الاغنيه ويا ودويتو دني كلمات صابر محمد علي عبود والحان بكري مكاوي. I'm a baby. ديني بحر دلنا اي كنتو بابير دلنا Sek dosa sade na japine, wajawo dawi do dini, wajawo wa tani kekatene. إنتاج وتوزيع مركز الميمان. من.